ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من وَمَا يَتَّبِعُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ شُرَكَاءَ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. تي في قرآن. تي في قرآن.